وعن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل احرقهما. نعم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أورد المؤلف حديثه في شأن الألوان، فهذا اللون المعصفر اختلف أهل العلم في حكمه، فمنهم من يأخذ بحديث عبد الله بن عمرو، فعبد الله بن عمرو ورد عنه عدة أحاديث، منها هذا الحديث، ومنها حديث آخر بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: إن هذا لباس أهل الشرك فلا تلبسه، نهاه. في هذا الحديث الذي يرويه حفيده عبد الله الذي يرويه عبد الله بل هو عن طريق عبد الله، يعني شدد عليه، أولا أنه استنكر بصيغة الاستنكار: أمك أمرتك بهذا؟ لأن هذا من شأن النساء، هن اللاتي يلبسن هذا، فكأن هذا نوع من التبكيت لعبد الله بن عمرو، يبكته عليه السلام بهذا السؤال اللي، وقد يقال لأنه ربما والله أعلم قد أمره أولا أو نهاه، فكأن عبد الله إما أن يكون غفل أو رأى أن الأمر في ساعة، مع أن بعض أهل العلم يستبعد هذا، لأنه لا يتوقع من صحابي أن يوجه إليه الأمر خاصة يخص بنهي أو أمر فإذا به يتقاعس عن هذا أو يتخلف، خاصة مثل عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر ومن شباب الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء عرف عنهم المسارعة والمبادرة، فربما والله أعلم قد يكون غفل أو نسي، فلذلك كانت هذه اللهجة فيها شدة، حتى قال: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. كأن هذا نوع عقوبة أو تغليظ في النهي. لكن أيضا ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حفيد عبد الله بن عمرو أنه نهاه عليه السلام عن أن يلبس المعصفرين، ورأى عليه حلة معصفرة فقال، أنكر عليه السلام ذلك، فلما رآه من الغد قال: أين يا عبد الله، أين الحلة التي بأنت؟ قال عبد الله لما رجع إلى البيت بعد أن نهاه النبي عليه السلام يقول: إذا بت النور قد أوقد، فأخذت الحلة ورميتها فيه. قلت: يا رسول الله، سجرتها في التنور. قال: هل أعطيتها بعض النساء أو استفدت منها؟ فأهل العلم استشكلوا هذا، يعني في هذا هو عليه الصلاة والسلام أراد أن يرفق به وأن لا يحرقها، فإما أن يكون الأمر بالإحراق ما كان عليه السلام يقصده واستدركه فيما بعد، ولكن كأن الاستدراك لم يبلغ عبد الله بن عمرو فبادر وأحرقهما، مع أنه عليه السلام لا يريد حقيقة الأمر، أو أنه حاول فيما بعد يستدركه فلم يتمكن وسارع عبد الله بن عمرو بإحراق الثياب، لأن إتلاف المال الأصل أنه في الشرع ممنوع، إتلاف الأموال المحترمة، الأموال المحترمة لا يجوز أن تتلف في الإسلام، لا مالك ولا مال غيرك، إلا حالات استثنائية، حالات استثنائية في حال الحرب إتلاف مال العدو في بعض الحالات نكاية به، أو في بعض الأحوال أمير الجيش أو ولي الأمر، مثل ما حصل منه عليه السلام عندما أوقدوا على اللحوم قبل أن يستأذنوه، فأمرهم عليه السلام أن يكفأوا القدور وأن لا يستفيدوا من شيء من ذلك، فهذه أحوال خاصة، وإلا في الأصل أن الأموال لا يجوز إتلافها إلا في حالات خاصة جدا. فالحاصل أن المعصفر ما ينبغي للرجال أن يلبسوه، وهو المصبوغ بالعصفر، وهو نبت معين لونه أصفر وقد ينقلب إلى أحمر، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يلبسه تغليبا لجانب التحريم والنهي، وإلا فقد ورد بعض النصوص تعلق بها بعض أهل العلم وأباحوا لبسه، لكن الأولى في مثل هذه الحالات أن الإنسان يجتنب ما كان فيه من تعارض بين التحليل والتحريم فيرجح جانب التحريم. بعض أهل العلم يفرق بين الأصفر أصلا الذي يعني من أصل نسجه وهو أصفر ثم أعد على هذا، وبين الذي أصله ليس بأصفر لكن صبغ بالأصفر. فيقولون النهي هذا الخطابي رحمه الله، الإمام الخطابي يقول الأصفر المقصود به الذي صبغ بالصفرة وليس الذي من أصل النسج أصفر. وكذلك الأحمر، لا الأحمر قد يرد فيه أثار، الأحمر أشد تحريم، لباس الأحمر وردت حديث يعني أقل ما يؤخذ منها كراهية لبس الأحمر الذي يعني أحمر صرف لا يخالطه لون آخر ورد، لكن هذا إن شاء الله أنا أعرض له فيما بعد.